تشدو طربا بحب الله رحيق القلب وأنيج الروح وعطر البول وروح الروح تشدو طربا بحب الله. نسيم الوعد وشغف اللود ذكر الفار يا غمور الأرض بحب الله رحيق القلب وأنيج الروح وعطر البول وروح الروح ننسى اليوم وننسى الغد نفس بالخير ورضا الله ما محد نتف الله وننسى اليوم وننسى الغد نفس بالخير ورضا الله ما محد نتف الله وننسى اليوم وننسى الغد نفس بالخير ورضا الله ما نحد يا عاشقين دعوة للحب لحب الله يا محبين اسم حب هو حب الله يا عاشقين دعوة للحب لحب الله يا محبين اسم حب هو حب الله هو حب الله كل إحساس للإنسان يكون في الله كل إحساس للإنسان يكون في الله يكون في الله يكون في الله ويكون عفيف بالإخلاص باركوله ويكون عفيف بالإخلاص باركوله باركوله باركوله رحيق القلب وأنيج الروح القلب وفريج الروح وعطر البوح وروح الروح تشدو طربا بحب الله.